ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون، يعني ملازمين مواظبين على عبادتها؟ وأما شرعا فالاعتكاف هو الإقامة في بيت من بيوت الله تفرغا لطاعته، أن يقيم الإنسان في بيت، يعني في مسجد من مساجد الله عز وجل، تفرغا لطاعته وانقطاعا عن الدنيا. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان جليلان. الأمر الأول التفرغ لطاعة الله تعالى والبعد عن الدنيا وعن لذاتها وشواغلها، والأمر الثاني تحري ليلة القدر، يعني أن يتحرى ليلة القدر. ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: من كان معتكفاً فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف مشروع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية الاعتكاف من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن إقراره، فأنواع السنة الثلاث ثابتة في مشروعية الاعتكاف. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافاً عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. والمقصود من الاعتكاف كما تقدم هو التفرغ لطاعة الله، فينبغي للمعتكف أن يحرص على التشاغل بالطاعة وبكل ما يقربه إلى الله، من كثرة تلاوة كتاب الله، ومن كثرة الصلاة، ومن كثرة الذكر والدعاء واللجوء إلى الله تعالى بأنواع الطاعة وأنواع العبادة. ولذلك كانت أفعال المعتكف على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع أن يتشاغل بالقرب، يعني بما يقربه إلى الله من أنواع الطاعات. والممنوع ما ينافي الاعتكاف من أصله أو أنه ينقص أجره، مثل الحديث في الدنيا، وكذلك مما يبطله الجماع أو البيع والشراء وما أشبه ذلك. والثالث مباح، وهو أن يتكلم المعتكف مع زائره ومع صديقه بالسؤال عن حاله وما ونحو ذلك. والاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معتكفاً فليعتكف العشر الأواخر من رمضان، لأجل أن يتحرى ليلة القدر التي هي في العشر الأواخر من رمضان. وأما اعتكافه عليه الصلاة والسلام في آخر سنة 20 ليلة، فهذا الاعتكاف منه ما كان قضاءً ومنه ما كان أداءً، فإنه عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات ترك الاعتكاف وقضى، والعشرون أو العشر الأخيرة هي التي أداها قضاءً. فينبغي للمرء أن يحرص على الاعتكاف وأن يتفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته تحرياً لليلة القدر. وينبغي له أيضاً أن يراعي أحكام الاعتكاف وما يتعلق به من الدخول والخروج وما أشبه ذلك. ولهذا قسم أهل العلم خروج المعتكف من اعتكافه إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعاً أو شرعاً، فالذي لا بد له منه طبعاً كخروجه لقضاء الحاجة والأكل والشرب إن لم يمكن فعل ذلك في المسجد، والذي لا بد له منه شرعاً كخروجه للوضوء والاغتسال. القسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف من البيع والشراء والجماع، فهذا يفسد الاعتكاف. والأمر الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة وما أشبه ذلك، فهذا إن اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه بأن قال: أشترط عليك يا ربي أن أخرج لعيادة فلان المريض أو لاتباع جنازة فلان وما أشبه ذلك، فله ذلك لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الاشتراط أيضًا ينفع الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا اشترط أن يعود فلانا للمريض أو يتبع جنازة فلان ونحو ذلك فلا حرج، وأما مع عدم الشرط فإنه لا يخرج إلا لما لا بد له منه طبعا أو شرعا كما تقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.